نبدأ بهذه الرسالة باعثتها إحدى الأخوات، تقول بأنها تحمل هم تربية أولادها، كيف تربي أبنائها تربية صالحة وتبعدهم عن رفقاء السوء في ظل غياب أبيهم عن مراقبتهم، تذكر بأنها تعبت في ظل هذه المغريات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن المعلوم أن تربية الأولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا من مسؤولية الأب من جهة، ومن مسؤولية الأم من جهة أخرى. فالأب عليه المسؤولية من ناحية توجيههم التوجيه النافع في التعليم، لأن بعض الآباء يغلب جانب الدنيا على جانب الآخرة في التعليم، وبعض الآباء يغلب جانب الآخرة على جانب الدنيا. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن للدنيا بنين وللآخرة بنين، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. ومن المعلوم أن هذه القاعدة متقررة في الشريعة، وهي قاعدة تغليب جانب الآخرة على جانب الدنيا. ولهذا يقول الله جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، الآية. وبناء على ذلك فإنه مسؤول عن توجيههم التوجيه الشرعي، ومسؤول عنهم يوم القيامة، ومسؤول عنهم أيضا من ناحية النفقة، ومن ناحية الكسوة، ومن ناحية السكنة. الأب يكون في البيت ويكون غائبا، وعلى هذا الأساس فالأم مسؤولة في حال غيبة الأب، وكذلك في حال حضوره، لأنه لقد لا يكون مراقبا للأولاد دائما. فتراقبهم الأم من ناحية البيت، تراقبهم من ناحية أقوالهم، ومن ناحية أفعالهم، ومن ناحية عدم اعتداء بعضهم لبعض، لأن في الغالب أن الكبير من الأولاد يتسلط على من هو أصغر منه. وكذلك تشغلهم بما في البيت بما يكون فيه فائدة لهم. وفيه أمر مشترك بين الأم وبين الأب، وهو من جهة الوسائل التي يؤتى بها إلى البيت، وبخاصة في هذا الوقت الذي كثرت فيه وسائل الإعلام. فبعض الناس يأتي بآلات في البيت ويترك مراقبة أولاده من ناحية استعمالها، وقد يستعملونها فيما حرم الله جل وعلا، وبخاصة في الأوقات التي يستريح فيها الأب، مثل وسط النهار يعني بين الظهر والعصر، أو مثلا في الليل، فيحصل من الفساد ما لا تحمد عقباه. فالواجب هو أن هذه الآلات ما تدخل إلا إذا كانت ستراقب، ولا تستعمل إلا فيما أباحه الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم القول بأن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره غير مشروع، ولم يفعل ذلك من السلف إلا ابن عمر رضي الله عنه، هل هذا القول صحيح؟ وماذا نفعل إذا زرنا المسجد النبوي؟ الجواب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وبعض الناس يعتقد أن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من تمام الحج أو من تمام العمرة، يعني إذا حج يعتبر زيارة قبره صلى الله عليه وسلم من تمام الحج، وإذا اعتمر يعتبر زيارة قبره صلى الله عليه وسلم من تمام العمرة، وهذا من البدع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبناء على ذلك فلا يجوز، فهذا ليس بصحيح، يعني كونها مكملة للحج أو مكملة للعمرة. وهكذا لو قصد الإنسان السفر من أجل زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فهذا مخالف للنص، بنص الحديث الذي ذكرته فيما سبق، لأن الحصر فيه حقيقي، يعني كونه يسافر من أجل التقرب الحصر فيه حقيقي. لكن إذا كان الإنسان في المدينة أو جاء إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقف أمامه ويقول ويسلم عليه: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، ثم يسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر، ولكنه لا يدعو الله عند القبور. فأنا شاهدت أشخاصا في المدينة يستقبلون القبر ويستدبرون القبلة ويرفعون أيديهم يدعون، ففيه من يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم لجلب نفع أو دفع ضر، ولا شك أن هذا من الشرك الأكبر. ومنهم من يدعو الله عند قبره، وهذا أيضا لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يدعو الله عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم اعتقادا منه أن هذا المكان فيه بركة، ومن أجل ذلك يدعو الله سبحانه وتعالى ليقضي حاجته. وفيما شرعه الله جل وعلا على في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم غنية عن جميع الأمور المحدثة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الصلاة، سواء كنت واقفا أو راكعا أو ساجدا، هل أصلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: أنت مشغول في الصلاة ومشغول في أفعال وأذكار مشروعة، وليس هذا من المشروع، من الأمور المشروعة، وبإمكانك أنك إذا سلمت من الصلاة أنك تصلي وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، أما استعمالك ذلك في أثناء الصلاة فلا تفعل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا إلا فيما جاء في التشهد، التشهد الأول والتشهد الثاني المشروع، هذا ما فيه، هذا أمر مشروع تأتي به، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سعيد أحمد مصري مقيم في الرياض يسأل عن الوسوسة: هل الإنسان يحاسب على ما تحدث به في نفسه أيا كانت هذه الوسوسة، وهي فظيعة وبشعة ولا أستطيع نطق بها، ماذا أفعل كي أتخلص من هذه الوساوس لأنها أتعبتني نفسيا وأخاف أن يحاسبني الله عليها فأصبح من الهالكين؟ الجواب: هذه كلها من نزغات الشيطان، والله تعالى يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. بل واجب عليك أنك إذا أحسست بشيء من هذه الأمور أنك تستعين بالله جل وعلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا فيصل سعدان من اليمن إب يقول: ما حكم تقديم الأذان